بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الدرس السابق ذكر جملة من الفروع وأحكامها وأدلتها. فنريد هذه الفروع على سبيل التذكير تنبيه. الفرع الأول في الدرس السابق هو لا تقرر الصلاة على من وقعت الصلاة عليه. وقد تقدم توجيه هذا الحكم بأن فرض الكفاية لا يقرر، ثم إن هذا لم ينقل، فكان هذا الفرع إذن مبنيا على أساسين. الأساس الأول أن هذا فعل لم ينقل على وجه ثابت صحيح يمكن أن يكون حجة لهذا الفعل، هو الأساس الأول، هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن فرض الكفاية الأصل فيه أنه لا يكرر، فإن صلاة الميت كغسله ودفنه وكفنه. ما معنى أن يغسل الميت ثم يؤتى به مرة أخرى فيغسل ويكرر هذا الفعل، مع أن الواجب قد حصل وأن الخطاب قد انقطع، أنه بمجرد ما يأتي المرء بالفعل قد انقطع الخطاب ويرتفع التكليف. فإذا قال الشرع أغسل فلانا الميت فغسل، فقد انقطع الخطاب وارتفع التكليف ولم يبقى لهذا الفاعل أي مستند شرعي يعتمد عليه في ذلك. فلهذا قالوا لا تكرر الصلاة على ميت صلي عليه، ولكن بشرط أن يصلي عليه الجماعة، أن هذا هو الأصل في الصلاة على الميت. أما إن صلى عليه فرض فإن هذا لا يمنع تكرار الصلاة، لا بد أن يصلي عليه الجماعة، والجماعة اثنان فصاعدا، قال النبي الجماعة اثنان فصاعدا، تصل عليه اثنان ثلاثة فهذه جماعة. وإن صلى عليه فرض واحد أيا كان هذا الفرض فإن الصلاة قد تكرر عليه مرة أخرى ما دامت الجماعة لم تتحقق، ما دامت الصلاة لم تقع على وجه الجماعة فإن الصلاة تكرر، أنه حينئذ الواجب لم يحصل. هذا وجه هذه المسألة، وهذا ما استند إليه في هذا الحكم الذي تقرر فيها. المسألة الثانية، نعم، وبعدما ذكر الصلاة انتقل الآن إلى، وبعدما ذكر هذا الحكم انتقل إلى بيان من يصلي على الميت، فقال وقدم وصي رزي خيره. مبنى هذا الفرع الأساس هو أن صلاة الجماعة الجنازة حق لمن؟ للميت، فهذا حق واجب له على الأحياء، ومن وجب له الشيء له حق التصرف فيه على الوجه الذي يريده، ما دام هذا الأمر قد منح له فكان هو الذي يعطي له، فهذا يحقق له حق التصرف فيه على الوجه الذي يحبه، هذا وجه. لكن هذه المسألة تحتاج إلى التأصيل، لأن هذا الحكم لا بد، لأن هذا الأساس لا بد له من التأصيل حتى نعلم حقا أن صلاة الجنازة حق للميت، وأنه لا يجوز لأحد أن يمنعه منها، وأن الأمة إذا منعت هذا الشخص من الصلاة عليه قد ضيعوا حقه، وأنهم محاسبون على ذلك لأنه حق له. والظاهر في الشريعة أن هذا الأمر ثابت له وأنه صاحب هذا الحق، هذا من الحقوق التي تجب له، ولذلك يترتب على الترك الإثم. فلو كان ذلك الأمر لا يتصف بالوجوب ما كان الإثم يترتب على تركه. وقد قرأتم في تعريف الواجب أنه ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا متحقق في صلاة الجنازة، فهي فرض من أفراد الواجب، واجب لمن؟ لهذا الذي ينتفع وهو الميت. وكل شيء وجب وكانت منفعته معينة لشخص فإن ذلك حق له شرعا. هذا معروف، إذا كان الشيء واجبا ثم نظرنا إلى منفعة ذلك الواجب فرأيناه موجها إلى شخص معين فإن ذلك الشخص هو صاحب ذلك الحق. هذه قاعدة يعمل بها في هذا الفرع وفي كل نظائره، لأن هذا أساس. ولذلك إذا تقرر هذا الأمر حق لهذا الشخص أن يوصي من شاء، لكنه يجب عليه أن ينضبط بضوابط الشرع في هذا الفعل، بما تقرر من أن من توسل بوسيلة شرعية إلى فعل محرم يعتبر فعله ملغا ويرد عليه ويفسد عمله ويبطل. هذا الشخص مثلا لما أراد أن أن أن أن ما رأى أن ما أراد أن يوصي اختار شخصا معينا وقصده بذلك أن يؤلم غيره، أن يؤذي بذلك غيره، كان يشكك في نزاهة هذا الذي يصلي أو في عدالته أو في صلاحه. والناس يصدقون الشر كثيرا وميالون إلى التهمة في الناس قلما يصدقون صفة الخير، ولكنهم إذا رأوا شيئا يدل على القدح والعيب في الشخص أسرعوا إليه. لذلك الإسلام يسد هذه الذرائع ويمنعها في كثير من المواضع. إذا رزي خيره وكان هذا الشخص كما سبق بيان ذلك ممن ظهر في ظاهره هذا الذي ذكر، فإن هذه الوصية تقدم. ولو جاء الخليفة أو إمام الصلاة أو غيره من الناس سواء كان من الأقارب أو الأباعد وأراد أن يصلي على هذا الميت فإنه يمنع ويقدم هذا الذي قدمه الميت، والأساس ما سمعتم من أن هذا حقه الشرعي وله الحق أن يتصرف فيه على الوجه الذي يرتضيه. ثم يلي هذا الوصي كذلك الخليفة الذي يتولى أمور المسلمين، لأنه كما هو معلوم في هذا الدين وكما هو شرع فيه أن الخليفة ولي المسلمين جميعا، أنه يتولى جميع أمورهم، هذا هو الأصل الشرعي في الولاية، أنه يعتبر قريبا من الناس جميعا، وأنه يتولى جميع أمورهم كما يتولاها الولي الذي يتوسل إلى الناس بالنسب والقرابة. هذا معروف، نزلوا هذه المنزلة في أحكام كثيرة، وأنتم إذا تتبعتم هذه الأشياء التي تقرر فيها الحكم تجدونها مبسوطة في كتب الفقه. هذا إذا تعذر أن يقوم الشخص بأمر ما فالولي هو الذي يتولى ذلك الأمر ويقوم مقامه في أمور شرعية كثيرة. إذن فالخليفة هو الذي يكون بعض الوصي في المذهب المالكي، وهذه المسألة سبق أن قلنا بأن بعضا من الفقهاء خارج المذهب وحتى في المذهب فيهم من نحى هذا فنحى يقول بأن السلطان يقدم لأنه منصوص على أحقيته في الحديث الذي تقدم ذكره، هو ورد بألفاظ لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه، وروي هذا الخبر بألفاظ أخرى. والسلطان هنا معناه أن المكان الذي له فيه الحكم وله فيه السلطة، هذا معنى سلطانه. وأدرجوا فيه صاحب البيت كذلك لأنه صاحب السلطان في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ما دام هو راعي في البيت فهو صاحب السلطان فيها. هكذا قرر الشرع هذا المسألة، والحكم بعضها من بعض، والاستدلالة بعضها يجر إلى بعض، فربما ينظر في فرع فقهي فتتوارد أدلة أخرى تعين على تقرير الأحكام فيه في جزئيات قد تكون خارجة عما دل عليه النص المدروس. خلاصة الكلام أن بعضهم اختار أن يكون السلطان هو الذي يتولى هذا الأمر وتلغى الوصية. هنا بحث فقهي ممكن الرجوع، كيف ألغي حقه مع أنه قد تقرر له؟ فإن قيل بأن الحق الذي له ليس هو الاختيار وإنما وقوع الفعل، فهذا وجه في الفقه يمكن أن يقبل. إذ قد يقول لك قائل: ما هو حقه؟ حقه أن يصلى عليه، ونحن نحقق له هذه الصلاة، نحن لم نمنعه من حقه. أما أن يختار من يصلي عليه فهذا شيء زائد على الواجب، هذا وجه فقهي يمد إليه النظر. قلت: نعم، الواجب الصلاة ونحن سنصلي عليه، أما أن يختار من يصلي عليه فهذا ليس له، بل الشرع هو الذي سيقرر من يصلي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد أحد في سلطانه. إذن فهذا مسلك آخر يمكن أن يسلكه من يرجح هذا السبيل، وهو وجه فقهي معتبر أن الواجب محدود والشروط والزوائد تؤخذ من دليل خارجي، فإذا لم يرد في الشرع ما يدل على أن وصي الميت يقدم على من سواه منصوصا عليه، فإن استنباطه فقط من الواجب الذي له يحتاج إلى نظر فقهي واجتهاد. على كل، فهذا مسلك يمكن أن يتبعه من يختار أن يقدم السلطان على الوصي، وهو وجه فقهي معتبر. ثم بعد أن يكون الخليفة قد تعذر وجوده يصار إلى من يقوم مقامه، وبعدهم وسع هذا الذي ينوب فمده إلى كل ذي سلطان، ولم يخصص في ذلك شخصا بعينه، بل قال: كل من يتولى الحكم، سواء كان يتولى القضاء ويتولى، وبعضهم قال الخطابة أيضا المسجد، وقال قوم: بل من يتولى الشرط، يعني يتولى الأمن، كل هؤلاء أدرجهم في ذي سلطان، لأن المالكية قصروا هذا على من تولى القضاء مع الخطابة، وذلك لاستكماله شروط النيابة في هذا الباب. وأنت خبير بأن الأحكام هنا ليست هي الأحكام من يصلي فقط، هناك أحكام أشد في الحاجة إلى الاستدلال، وهي: كيف وسعت، وكيف خصصت، وكيف قصرت، وكيف قدمت، وكيف استنبطت. هذه الأحكام هي الفقه، وهذا هو الذي يدرس على وجه التعيين، وهذا هو الذي به الاهتمام. لأن عندما تحكم على الفعل بحكم، هذا يسمى فعلا على الحكم، حكم على الفعل، ولكن حكم على الشخص أيضا حكم شرعي. عندما تقول بأن السلطان يدخل فيه كل من يسمى سلطانا، وتدرج فيه كل هؤلاء الأفراد، أو تقول بأن هذه اللفظة نقصرها هنا، فهذا حكم على النص وهو أخطر، لأن من الخطر الشديد أن تتكلم في الألفاظ وتحددها، تعممها، تخصصها، تقيدها، تحققها، تنقحها، تستخرج منها هكذا بالثقافة العامة بدون استكمال هذه الشرائط، أمر خطير. ولذلك الفقه الحقيقي هنا الذي قد يشغل البال ويثير الانتباه هو هذا التصرف، عندما حضر الحديث قام قوم بتعميمه وآخرون باختصاره، ثم قال قوم بأنه لابد أن يجمع الشروط التي يكون بها نائبا عن الخليفة على التمام، وأتوا بركنين القضاء حكم مع الخطابة، فهل هذا يحقق له تمام النيابة؟ هذا وجه للمالكية. إلا أنك إن غصت في التقويم سوف تجد أنك تحتاج في مثل هذا إلى بحث في المناسبة. ما وجه مناسبة هذا للنيابة، وما وجه منع ذاك من النيابة؟ ما وجه ذلك؟ قرير مسألة شرعية. وعلى كل فإنهم قالوا بهذا، ثم إن عدم من ذكر فإنه يصار إلى العصبة. تقدم أن مبنى الاختيار في العصبة الرقة، شدة الحزن، شديد الحزن، قوة العاطفة، هكذا قال، هذا كذا قرروا. وفي واقع الأمر أن مثل هذا لا ينظر فيه إلى الأفراد كما هو معروف، وإنما ينظر فيه إلى الغالب. يضرب قائل يقول: إنا نرى من الأبناء بل ومن الوالدين أيضا من لا يشفق على هذا الميت كما يشفق عليه أخوه مثلا. ربما قد يحدث مثل هذا، فيقول: وهذا الحكم الآن إذا كان المقصود هو الشفقة والحنان والعاطفة وشدة الحزن، فأخوه أشد حزنا عليه ممن سواه. أو قد يقول: إن الأب أشد حزنا من الابن أيضا، فلماذا رتلتم هذا الشيء وجعلتموه وقفا محصورا لا تنظرون فيه إلى العلة؟ في مثل هذا ينظرون إلى الغالب. الغالب هو أن من يحزن كثيرا على الميت أبناؤه، غالبا. وعلى كل حال الأباء في الحقيقة أشد، ونحن نتحدث عن مجتمع الإسلام وليس على غيره، لأن هذه الرقة النفسية والرحمة تابعة للدين، أما الأخرى فهي تابعة للغرض والمصلحة. والدين أثره في النفوس خطير، وما يصنعه كثير من الناس لا يشعرون به، لكنه من طبع الدين أنه يؤثر في النفوس ويخلق عواطف وأحوال خاصة. وإذاك من قال بأن يسوي، مثلا من أراد أن يسوي المسلم بغيره في هذا الباب فهو يقع في الغلط، فالمسلم ليس كغيره. المسلم درجته التي تكون عليه عواطفه وحركاته الروحية والنفسية تكون أعلى في أعلى المراتب بخلاف من سواه، فإنه ليس كذلك. وعلى هذا موضوع آخر، إنما هو إثارة للمقابلة لتعرف نعمة الدين التي تكون ولا تعرف، تكون ولا يشعر بها، وأخبار ذلك مبسوطة كثيرة. وتعلمون أن الإنسان قد يعاشر والديه مثلا 30 سنة 40 سنة ثم يأخذها إلى دار العجزة، فهذا الحقيقة لا يمكن أن يكون من قلب مؤمنين مسلمين تأثر بالخطاب الديني الذي يقرأه صباحا ومساء. خطاب له تأثير حتى ولو كنت تتكلم به بدون أن تتأمله، يؤثر في النفس. الكلام لك تقول دابا، الكلام الذي تقوله وأنت تلفظه ولا تتأمله ولا تفكر فيه له تأثير في النفس يصنعه. وإذا كنت تهول الشيء تهوله دائما، ولو كنت تلعب يؤثر. ولهذا المؤمن مثلا الذي يسمع يوميا هذه الآيات التي تحث على هذه الأشياء سيجد يوما بأنه مشدود بها دون أن يكون قاصدا لذلك، لكن هذا يؤثر بدون قصد. ذلك تلاوة القرآن لها ما لها كما هو معروف في هذا الدين. خلاصة الكلام أن هذا هو المعيار الذي سقه الفقهاء، شدة الحزن ورقة في النفس، هكذا قالوا. فإن تعذر الأب فالابن فابنه، وهكذا يتسلسل الأمر إلى أن ينتهي هذا الأمر إلى ابن العم ثم ابنه العمام ثم العم القريب البعيد إلى آخره، كما هو في الإرث بلا نزاع. لكن هنا يوجد خلف في المقدم، هل هو الأخ أو الجد؟ هنا يقدم الأخ والجد يؤخر، والزد يؤخر هنا، وفي أبواب أخرى الزد يقدم كما في الإرث وكما في الدم أيضا، بل يسوي الإخوان وليقدم يسوي الإخوان في باب الإرث والدم، ويقدم في باب بغسل وإصاء ولاء جنازة زيد سجل ها نكاحنا خلوة ابنا على الجد قدمي وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الإخوان في المال والدم. أظن هذه الأبيات التي فيها هذه الأحكام التي يقدم فيها هؤلاء بعضهم على بعض. مع الآباء وسوه مع الآباء يقدم على نعم وسوي مع الآباء أحسنت. الإخوان يقدم عليهم الجد في هذا في في في في الدم وفي الإرث، لأنه له الاختيارات الثلاثة المشهورة. شنو الاختيارات التي للأب إذا كان مع الإخوان؟ المقاسمة زيد وسدس الأصل وثلث الباقي، يعطى له الأفضل، يقدم على الإخوان بهذا الاعتبار، يعني دائما تشوف ما هو الأفضل له ويقدر، فهو مقدم على الإخوان بهذا. خلاصة الكلام أن الجد هنا أخر لهذا الاعتبار الذي ذكر. انظر ما مستند هذا، وهل هو وهل تجري عليه هذه القاعدة ولا تجري؟ ثم قص. ثم إذا كان الولي، فإذا كان الناس الذين توفوا جماعة وفي رجال ونساء وفيهم مولاة تعدد، فإنه يقدم أفضلهم ولو كان ولي امرأة، وهذا دفع للإيهام الذي قد يرج على الذهن هنا من أنه ربما يقول قائل الولي نقدمه لكن بستطيع أن يكون للرجال، قال ولو ولي امرأة، فرفع هذا الإيهام ودفع المسألة سجل التأصيل لأنها بين فرع آخر. إذا اجتمع النساء وكنا وحدهن وحضرت الجنازة كيف يصلين؟ يصلون دفعة، يعني يصلون دفعة واحدة، يعني يصلون دفعة واحدة بحيث يجتمعنا ويقمنا مرة واحدة. يقمنا يدخل في الصلاة خاصة يقمنا في صلاة الجنازة، يكبرنا مرة واحدة ويدخلنا في الصلاة مرة واحدة أو بالتتابع، المهم هو أنه كل واحدة تصلي مستقلة منفردة عمن سواها هكذا حتى يصلي. وهذا بين، وهذا استصحاب لحال الصلاة، حال صلاة الفرض، إذ المرأة لا يجوز لها أن تأم النساء ولا أن تأم الرجال في المذهب كما هو معروف. ثم إذا لم يوجد هذا الوجه، ما هو الوجه الثاني؟ الترتب. ومعنى الترتب أن يصلينا على الولاء متتابعات، كل هذا جائز ولا نزاع فيه، والكلام قد تقدمت الفرع قد تقدم توجيهه بما يكفي. ثم الفرع الآخر، القبر حبوس، القبر لمن؟ لغير السقط. القبر حبوس، ما معنى حبوس؟ أنه يبقى دائما قبرا على الدوام، فلا يصار بيتا ولا يصار مكانا للحرس، ولا يجوز أن ينقل هذا المكان إلى شيء آخر غير الدفن، هذا هو معنى أنه حبوس. ومن أحكام كونه حبوسا أنه لا يمشي عليه، فالمشي عليه لا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون في الطريق، إذا كان في الطريق. الشرط الآخر أن لا يبقى منه شيء. الشرط الثالث يكون مسنما، وهذا الشرط قلنا بأنه لا يظهر له تأثير، اللهم إن قصد بذلك التسنيم أنه علامة على جدته، وزوال التسنيم دليل على أنه قد بلي، فإن كان هذا هو المقصود فهذا بين، وإن كان التسنيم وعدم التسنيم هو المراد فهذا لا يظهر له وجه، لأن العبرة إنما هي بمن في القبر، فهو الذي له الحرمة هو الذي يحترم، لذلك يجب أن يتنبه لهذا فلا يخلط. فإن كان مكان طريق أو كان قبر قذبلية فإنه حينئذ يجوز المشي عليه ولو بنعال نجسة كما تقدم، وذلك لأن التخصيص احتاج إلى الدليل، وإذا لم يرد التخصيص أخذ بعموم الحكم، والحق بهذا كله مرور الدواب. على ماذا قصد الدواب؟ على النعي النجسة. نعم. ومن الذي خوطب هنا بهذا الحكم؟ صاحب الدابة. نعم. دابة ثم الفرع الآخر. هذه هي الفروع التي تقدم ذكرها وبيان ما فيها من وجه. والمالكية أجازوا الجلوس على من؟ على ماذا؟ هذا القبر. وأول الحديث الذي ورد في النهي عن ذلك بأن الجلوس المقصود به قضاء الحاجة، وهذا في الحقيقة كما سبق أن ذكر تأويل بعيد لا تقوم بمثله الحجة في الدين. وقد تقدوا الحنفية في سيرهم على التأويل في جملة من الأحاديث، من ذلك تأويلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. أيما امرأة، امرأة هنا لفظ عام بسبب الشرط لأنها نكرة في سياق الشرط. فقالوا المقصود بالمرأة هنا الصبية الصغيرة، هذا تخصيص خرجوا اللفظ عن ظاهره. ولما حوججوا بأن الصغيرة ليست هي المرأة قالوا المراد به الأمة، قيل لهم الأمة لا تملك المهر، يعني أنه توجد جملة من التأويلات التي هي في حقيقة الأمر لا تستند إلى ما تعتبر به مقبولة. ومثل هذا يقال في هذا الجلوس أيضا، الجلوس معروف وهو في اللغة، وأنت إذا أردت أن تناقش مثل هذا فقد سبق لك أن جمعت ترسلة في حقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، ثم عرجت على قاعدة أن الحقيقة إذا أمكنت لا سبيل إلى المصير إلى المجاز، لأن الجلوس لفظ عام، فإذا خصص بنوع معين من الجلوس فهذا خروج من الحقيقة إلى المجاز، وهو استعمال اللفظ في بعض ما وضع له. جلوس هذا عام، جلوس على الأرض، جلوس للكلام، جلوس لكذا، هذه كلها أمور درجة تحت الجلوس. ثم إن الجلوس هيئة مخصوصة بالبدن، وقصره على ذلك بعيد عن التحقيق، وأثرنا هذا الموضوع فقط، وإلا فذو الرغبة في المزيد من التحقيق فإنه يسوق الأدلة التي تحقق له بطلان هذا القول وضعفه، وهو بين وجيه لا يحتاج إلى كثرة الكلام والتقرير. وبعدما انهي الكلام على هذه الجزئيات انتقل المصنف إلى نبش القبر، أليس كذلك؟ نبش القبر درسنا البارحة، لما لم تذكره؟ القبل يمنع نبشه، ومعنى نبشه هو القدس من الهيئة، بس ما قرينا. بسم الله. نبش القبر هو إزالة ما غطي به من حجارة وتراب، هذا هو معنى النبش، وكأنه نوع من إزالة الستر عن الميت، سواء استخرج الميت أو لم يستخرج فإن هذا يسمى نبشا. فإن سرق منه شيء أخذ شيء من القبر فهنا ينظر في حال هذا الفاعل هل يلحق بالسارق أو لا يلحق، هذه مسألة أخرى سأذم الحل بحثها. إذن القبر لا يجوز نبشه، إزالة ما عليه من حجارة وما غطي به الميت مما يستره هذا حرام، حرام. لأن لهذا الميت حرمته، ويستمر هذا الحكم إلى أن يحدث ما يوجب خلافه. وما يكون سببا في ذلك هو أولا أن يكون هذا الشخص قد تحقق من أنه قد بلي وفني. إذا تحقق من أنه قد بلي وأنه قد فني وأنه لم يبقى في هذا القبر إلا التراب، صار ترابا، فحينئذ يجوز في هذا القبر أمران. الأمر الأول المشي عليه، قد تقدم ذكر ذلك. الأمر الثاني نبشه للدفن فيه، وليس نبشه لغير ذلك، نبشه من أجل الدفن فيه مرة أخرى، بمعنى أنه إذا بري الشخص ولم يبقى منه شيء وبقي منه شيء مما لا يعتد به، فإنه حينئذ يفتح هذا القبر، حينئذ لم نسميه نبشا نسميه فتحا، يفتح هذا القبر ويدفن فيه شخص آخر. هكذا هذا هو حكمه. وما كان قبرا فله هذه الحرمة على الدوام. وفي نوازل ابن رشد أنه سأله شخص كان قد دفن أربعة من أولاده، قد دفنهم في مكان آخر، ماتوا جميعا ودفنهم، ثم سافر، فلما رجع وجد أن شخصا قد فتح القبر ودفن فيه زوجته، وكان القبر تم وأهيل التراب على المرأة وسترت مكان الدفن. سأل ابن رشد هل يمكن أن أستخرج هذه المرأة لأنها دفنت في قبر أولادي؟ قال له لا سبيل لذلك، لا سبيل لذلك. هنا يطرأ على ذهنك ما يسمى بالحوز، الحوز، أن هذا الشخص لما دفن صار حائزا لهذه البقعة، هذه المرأة لما دفنت هنا صارت هذه البقعة محوزة لها، صارت هي حائزة لها، فقضي لها بأنها ملك لها، لأن كما يملك الحي كذلك الميت قد يملك في بعض الصور يحوز. ولذلك الميت ما دام في القبر فهذا ملك له يحوزه، ويعامل معاملة الحي في ملكه، حتى إذا زال وذهبت حقيقته وفني وصار ترابا وذهبت ماهيته، حينئذ زال الحكم الذي تقرره في هذا الشأن، هذا هو الحكم، لأن منعه منه، لأن لا ينبش القبر إلا إذا لم يبقى فيه أحد، إذا لم يبقى فيه شيء من الميت. فإذا تحقق من أنه قد بلي فإنه يجوز المشي عليه، ويجوز فتحه للدفن وليس للحرث ولا للبناء ولا لاستعماله طريقا، فإنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن القبر يبقى قبرا إلى يوم الدين، وأن الظلم والطغيان على الأموات ينزل منزلة الاعتداء على الأحياء في هذا الدين، حتى إن الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته يجب عليه أن يذهب إلى حيث لا يراه الأموات، بناء على أن هذه مساكنه، فإن أراد أن يتطرف أراد أن يقضي حاجته يجب أن يذهب بعيدا حتى لا ينكشف أمام الأموات، لأنهم يعاملون معاملة الأحياء في هذا الفرع أيضا. قال الجسيم رحمه الله قد رأى الشريع كالأحياء أهل القبور عند الاستخلاء، قد رأى الشريع كالأحياء أهل القبور عند الاستخلاء، قد رأى الشريع كالأحياء أهل القبور عند الاستخلاء أي عند قضاء الحاجة. استخلاء هنا الذهاب في الخلاء أو الدخول في الخلاء، فلا يكشف جسمه أمام القبور ولا يوقع هذا الفعل أمام أعين الموتى، هكذا قرر فيها لهم. فلا يجوز رمي النجاسة ولا كذا عليهم، فإن لهم حرمة الأحياء. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هكذا. وبعض الناس ممن تقدم من أهل العلم كان إذا مضى في بلد وحكي له أنه فيه مقابر كان ينزع نعليه، كان لا يلبس النعال في تلك البلاد خوفا من أن يطأ على قبر بحدائه ونعليه، أن أمر الأرجل مخفف خلاف النعال ما تحمل من النجاسة، وهذا من ذاك نجاسة على الأموات. خلاصة الكلام أن القبر حبوس لا يمشى عليه، وهنا لا يمشى عليه ولا ينبش. وترد هنا مسألة نقل أهل أحد من مدافنهم بعد موتهم بأربعين سنة، وقد نقلوا وأخرجوا من قبورهم بعد أربعين سنة من دفنهم. في القصة المشهورة حيث أجري في ذلك المكان عين، أجريت فيها عين، فأخرجوا ووجدوا كما دفنوا كما يقول جابر بن عبد الله، حملوهم وهم على حالهم كما هم. هو عمرو بن الجموح دفنوا في قبر واحد، عندما أخرجوهم وجدوهم كما هما، وهذه الصحابة كلهم الذين دفنوا أخرجوا من القبر، يعني أنه لا يوجد مكان يمر فيه هذا الماء، يعني لا يوجد مكان يمر في هذا الماء إلا هذه المقابر. بعضهم يعتذر ويريد أن يدفع مثل هذا بنوع من التأويلات الفاسدة الباردة، هؤلاء الصحابة دفنوا الشهداء. وحمزة بن عبد المطلب لما ضرب بالفاس حين أخرج هذا منه الدم بشهادة الحاضرين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما في الآيتين خرجوا وجري الماء، وهذا في الحقيقة أمر مستغرب لم يخرج هؤلاء. وجابر بن عبد الله أخرج أباه ووجده طاريا كما دفنه، قد نقله ثم جاء فنقله ثم لما جاء أمر هذا نقله، كان مدفونا مع الناس فشق عليه ذلك ففتح القبر وأخرجه نقله إلى مكان آخر وبعد ذلك نقله إلى آخر ما هنالك من القصة المشهورة. ما يهم هنا هو نفس هذا القبر لأجل القبول لأي شيء فعل. على كل فهذه المسألة من المسائل التي لا يمكن أن لا أن تعد من باب التصرف غير الشرعي هكذا، ودعي الناس يدافعون ما استطاعوا فإن الحقائق لا تموت. إذن فنفس القبر لا يجوز، ولا يبنى عليه بيت، ولا يصار طريقا، ولا يتصرف فيه، ويبقى قبرا إلى يوم الدين، ومن تصرف فيه تصرف في ملك الأموات كما وحكمه كحكم من غصب الأرض من الأحياء، هذا حكمه، هكذا هو الحكم لا يتبدل ولا يتغير. ويستثنى من ذلك ما يستثنى مما سيأتي ذكره. نعم ثم قال لأنه هو محل الحرمة، لأنه هو محل الحرمة، أن ما دام الجسد غير موجود فما الذي يستار؟ هو صاحب الحق، فإذا زالت الذات التي هي محل الحكم زال الحكم، حكم يجر مع علته وجودا وعدما كما هو معروف. ألا ترى أن كل الأحكام التي تقدمت تتبع الذات، كلها تتبع الذات، هذا معنى، هذا معنى. حتى لو أن الإنسان ما دفناه ولا أكرمناه ولا يتأدى. لو أكلته الكلاب في مكان لا يتأدى. المسألة اعتبارية، ينزل منزلة الأحياء هكذا، قلنا ينزل منزلة الحي، وماذا سيفعل في القبر؟ هل سيحرسه وسيتجر فيه؟ هذا فائدة فيه، مصلحته في القبر هو ينزل منزلة الأحياء، له حرمة الأحياء هكذا هكذا. فالشيء قد يكون حسيا موجودا وقد يكون صرعيا معتبرا، هذا كيتسمى العلة الحكمية وليس العلة الحسية ولا العلة العقلية، العلة الشرعية الحكمية، مفهوم؟ هذا حي يعتبر، هذا ميت يعتبر حيا، وما دام جسمه موجود فهذا الحكم يتبعه، فإذا زال يتبع الحكم كالماء كالحي تماما بلا فرق. نعم، أنه لم هو من ذلك ما يعتمد على العادة، الإنسان لا يبقى أكثر من 60 عام 70 عام في القبر، قل ما يبقى. وإذا شك في ذلك فلا بأس أن يطلع على القبر، ولكن بشرط الحاجة، بشرط الحاجة، المكان امتلأ بالأموات ولا يوجد أرض يدفن فيه الناس، واحتاج الناس إلى أن يدفنوا في القبور القديمة ويبدأون بالأقدم منها، فإذا شكوا في أن به عظاما وأن ما زال فيه ما يسمى بالهيكل العظمي فإنهم يطلعون عليه، فإن وجدوا شيئا من ذلك ردوا التراب وستروا، وإن وجدوا أن القبر قد خلى فإنهم حينئذ يدفنون فيه. وربما خفف بعضهم في الحكم فقال القصد هو أن لا يوجد الجثة، أما العظام القليلة وهذه العظام الأخرى فلا بس أن تدفع إلى جانب القبر وتكنس إلى أحد الجهات ويوضع الميت أمامه، كما قال المعري: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، كان لحدا للغني ثم صار لحدا للفقير ثم صار للصالح ثم صار لحدا للفاجر، فالقبر يضحك من تزاحم الأضداد عليه، هافلا جاء هكذا. خلاصة الكلام أن هذا هو وجه المسألة، وإذا علق وإذا ذكر المناط فليتشبث به وينزل البيت منزلة الأحياء، وإلا فما فائدته في هذه الأشياء. نعم، إذا خلاصة الكلام أن القبر هذا هو حكمه، وينبش وينبش لأسباب. نعم، نعم. إذن هذا هي حكم المقابر، أولا أنه يبقى حبسا، أرضه حبس، حجارته حبس، لا تحمل ولا ينتفع بها ولا يتخذ بيتا ولا يتخذ طريقا ولا يتخذ مزرعة على الأصل، فإن فعل ذلك فإن مصارف التي تخرج منها تصرف للمساكين، لأن هذه الأرض تابعة لأصحابها وربما ينتفعون بتلك الصدقة. هذا هو وجه المسألة. داخل المقبرة، وماذا يفعلون بالغسل المقبرة؟ يقولونها هي للفقراء بل للزارعين، هذا من باب الغصب. إن كان هذا قد جعل في مكان لا قبور فيه فهو للمساكين لأنه حبس ينتفع به الموسى، وإن كان ينتفع به من لا يحتاج إليه فهذا من باب التعدي والظلم وأكل ما لا يحق له أن يأكله، هكذا هذا هو الحكم. ويستثنى من البقيع عجب الدنب، فإن عجب الدنب كما هو معروف يبقى في الإنسان لأنه يحمل ما يسمى بالجينات، يسمى باسم له اسم معروف يدرسونه الآن في طبيعة الإنسان، كيف يقولوا لي لا شيء آخر يحمل صورة الإنسان وخصائصه هو. ها ها بحال هكا كاين شي اسمية أخرى؟ ها هو اسم على كل. فهذا الشيء صغير جدا يقولون بأنه صغير وفي جميع خصائص الإنسان وصفاته إلى آخره. ها نعم الشريحة الوراثية، الشريحة الوراثية نعم هي أقل ما يمكن أن تجمع فيه هذه الصفات والخصائص وكذا تكون في هذا. وقد كشفت هذه بحوث كثيرة، وهو يسمى بالعصعص، وهو في آخر محل الدناب من البهائم، وفي آخر العمود الفقري صغير يسمى بالعصعص. وهذا يحمل وهذا هو الذي فيه جميع خصائص الإنسان، والذي ينبت منه الإنسان يوم القيامة. وقد كتبت عليه كتب كثيرة، وعد من أكبر المعجزات والإعجاز العلمي في الحديث دونه من أمور التي أعجزت الناس وحيرتهم حقيقة، لأن فيه هذه الأشياء الغريبة أن النبي نبه إلى وجوده وبحث فعلا هذا الأمر في المجاهر مختبرات، فوجد هذا الأمر ثابتا وألف فيه ما ألف وبحث فيه ما بحث. وعلى كل فمن أراد أن يطلع على ما سطر في ذلك فرجع إليه، فإن فيه ما يحتاج إليه طالب العلم الشرعي اطلع عليه. احنا في مسائل فقهية فقط إذا بقي هو ووجد فهذا لا يمنع، أنا وصل يبدأ فهو لا يمنع من الدفن في القبر إن وجد فيه، أنه هذا لا يدخل فيما هو معتبر من الجسم. هكذا قرروا، ولم يختلف العلماء في أنه لا يفنى. ذلك قال صاحب الزهراء: واستدني من دخل في عزب الدنبي وما أتت فيه النصوص كالنبي، لا يفنى لا يفنى. واستدني من دخل في عزب الدنبي وما أتت فيه النصوص كالنبي، يعني اختلفوا فيما يبلى مما سبق ذكره، ويستثنى مما لا خلف فيه عزب الدناب وأجساد الأنبياء، هؤلاء لا يفنون عزب الدناب. واستثني من ذي الخلف عزب الدناب وما أتت فيه النصوص كالنبي. هذا ما يتعلق بالقبر بأنه حبس باختصار. نعم هيا وقتنا من أن يمشي مسائل فقال بلا أن يشرح ربه كذا يخوفك وبالبناء في الهود أصله به أو غيره فيمدر من أذى من أهل الديمة ولم يتغير منه. ولما ذكر أن القبر لا ينبش واستثنيت من ذلك بعض المسائل، من هذه المسائل مسألة تقدمت التي سنبدأ بها، وهو نقله من أجل خوف عليه. هذه المسألة الأولى، أنه ينقل من مكان إلى غيره إذا خيف عليه من مثلا سبع، أو أن يجرفه الماء إذا كان في مكان فيه ماء يجري فيه، يعني ما يمكن أن يخرج الجسم أو يهينه، هذا يخرج الميت من أجله، وقد تقدم ذلك فيما سبق. الأمر الثاني، إخراجه من أجل نزع الكفن الذي غصبه، يعني هذا الشخص الميت غصب نزع كفنا من شخص آخر بالقوة وأخذه إلى بيته، ولما توفي كفن فيه، فجاء صاحب الكفن والرجل في القبر فقال لهم: إن هذا الذي دفنتموه، هذا الكفن الذي كفنتموه هو كفني ولي عليه بينة، وعندي شهود يشهدون بهذا، فلا بد من أن يأتي هذا المدعي بالبينة التي تثبت هذا الغصب. فإذا شهد له الناس فعلا بأن هذا الميت نزع منه هذا الكفن، هذا إذا كان قد نزع منه ذلك الكفن، ليس أي كفن، الكفن الذي دفن به، الذي كفن فيه. فإن الميت أو فإن هذا الشخص يعرض عليه قيمة الكفن أولا، هذا واجب، كلها خذ ثمن كفنك. قال لا أريد ثمن الكفن، أنا أريد كفني، لا أريد ثمن الكفن، هذا كفني اشتريته من مالي كذا إلى آخر، ربما يرى فيه مزية. ينظر حينئذ بعد أن يمتنع من أخذ القيمة ينظر، فإن كان الميت لم يتغير، يعني أن الحال الذي هو فيه لا يمكن أن يتغير لأنه لم يدفن إلا بعد ساعة أو ساعتين، فهذا الحال لا يمكن أن يتغير، يستخرج وينزع عنه الكفن ويعطاه لصاحبه. فإن كان الشخص سيتغير، خلاص دفن منذ يومين أو ثلاثة أيام، كيف سيكون؟ سيخضر وربما يكون فيه الدود، يمكن أن نستخرجه، حينئذ أجبر على أخذ القيمة. هنا أمور يجب أن يحقق الشرع فيها حكم الله، أن يحقق الفقيه فيها حكم الله: حفظ المال وحفظ العرض. فالرجل إذا استخرج وهو بهذه الحالة التي هو عليها من التغير فيه إهانة وفيه انتهاك حرمته، فحق له، فحق أن يمنع من ذلك وأن لا يصار إليه. لكن يوجد حق آخر وهو حق صاحب المال، هنا يقع الترجيح بين حفظ المال وهذا الذي يقع بهذا الشخص، أي منها سيقدم؟ نظروا في هذه المسألة فقالوا: الظاهر عندهم كما قال أنه أولا يصار إلى حفظ الحقوقين معا، أن هذا هو الأولى، فيعرض الثمن على صاحب الكفن، خذ ثمن كفنك، وضع الرجل مستورا فقد حصلت على مالك والرجل بقي مستورا، فتحصل المصلحتين معا، هذه الدرجة الأولى إن أمكن. فإن قال أنا لا أريد المال، حينئذ لابد أن يصار إلى الترجيح بين هذه الأمور، فيستخرج الميت إن لم يتغير ويستر على الوجه الذي لا يراه فيه أحد، ثم ينزع عنه الكفن ثم يكفن مرة أخرى. لماذا رجح جانب الحي هنا ولم ينظر إلى الميت مع ما يلحقه من الإهانة والضرر؟ لماذا؟ ما الذي أزال حرمته؟ ما الذي أفضى به إلى هذه المرتبة؟ شنو هو العلة؟ الظلم، تعدي. ولو قدر أن ذلك الكفن غصبه شخص آخر وأعطاه لهؤلاء هدية مثلا، أو أنه كفن في ذلك الشخص بدون أن يعرف أنه مغصوب، لا يمكن أن تستخرج الميت من القبر، لأن الوصف الحقيقي الذي أدى إلى ضعف حق حقه هو الظلم والاعتداء، هذا هو الذي ضعف مرتبته وضعف حاله، والظالم حقوقه تضعف وتقل قيمته بالظلم، وهذا هو أساس جميع الأشياء التي تجد فيها هذا الضرب من الأحكام. وعندما اعترض المعري على قطع اليد في ربع الدينار، قال كيف دابا اليد ديالها 500 دينار وتقطعونها في ربع الدينار، دي 500 وتقطعوها في ربع دينار. في شعره المعروف: يد بخمسمائين عسجدا فديت غديت ما بالها قطعت في ربع دينار. علاش؟ قال القاضي عبد الوهاب وصديقه على كل حال صديقه الذي له به علاقة قالوا عز الديانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فأعلم حكمة الله. قل عبد الوهاب لصديقه كان المعريم دعه ويحبه كثيرا ويعتبره مثل امرئ القش في الشعر ومثل مالك في الفقه، إذا تفقه أحيا مالكا جدلا وينصر الملك الضليل إن شعر. ذاك أبو نواس يقول هذا في القاضي عبد الوهاب هكذا. إذن ما الذي ضعف جانب الميت هنا؟ الخيانة والاعتداء، هذا هو السبب والذي جلب له هذا الشيء الذي هذا هو الذي جلبه هذه المرتبة الدنيئة في هذا الحكم. وعليك أن لا تنسى مثل هذه الأشياء في الأحكام، فإنها مما يعينك على التوجيه الصحيح. نعم، ولكن هل المخاطبين الآن الحق في أن يهينوه؟ نعم، المهم عرض عليه فأبى، عرض عليه فأبى فامتد الأمر إلى الترجيح، فرجح جانب الحي. ولولا الخيانة ولولا الظلم ما كان للحي أن يترجع على الميت هنا، فسيجبر على أخذ القيمة. الناس يكون هذا قاعد كفن ذي ناتك بمثله، ناتك بمثله إن طلبت، فقط أنك تأخذ حقك، هذا هو الذي قرره لك الشرع. لكن الظلم والاعتداء جعل حقه قويا، هذا هو المسألة. إذن الأمر الأول هو ماذا؟ الذي يخرج به الميت من القبر، الذي ينبش به القبر، ما هو؟ نعم، يخرج من القبر إن شح الوارث، إن شح صاحب الكفن بكفنه، هذا أولا، ولكن بشرط أن لا يتغير وأن لا يقبل. نعم، هو هذا هو الأصل، لكن عرض في تحقيق هذا الأمر الشرعي انتهاك حرمة مسلم ميت، فيه انتهاك حرمة مسلم ميت، فيه انتهاك الحرمة، وانتهاك الحرمة هذا أمر طارئ لا بد من اعتباره، ولكن هنا ألغي بهذا السبب الذي ذكر. ولولا ذلك، نفرض مثلا أن هذا الكفن مغصوب، ثم إن هذا الذي دفن فيه ليس هو الذي غصبه، غصبه شخص آخر، هل يمكن أن تخرجه من القبر لتنزعه منه؟ لا يمكن، لأنه عرض هنا أمر يمنع من تحقيق هذا الحكم الشرعي وهو رد المغصوب، أن فيه محرم، وإذا أمكن أن يؤتى بمثله فهذا هو الوجه، فيتحقق تحقق المصلحة، مصلحة صاحب المال ومصلحة الميت. هو في الحقيقة قال هذا الكلام، لكن في التحقيق أن السبب الذي جعل الميت بهذا الوجه هو الذي ذكر. أشنو قال في الشرح؟ إلا أن يشق رب بدن غصب أو ببناء مجهول غصب الميت أو غيره، فيمكن أن أبى أن تأتي الميتة ولم يتغير منه. لكن هذا إن كان هذا الميت قد عرف بأنه مغصوب، أما إن كان لم يعرف بأنه غير مغصوب فلا يمكن أن ينزع عنه. مثلا تمشي في السوق وشريتي كفن، وكان هذا الكفن قد غصب، لا يمكن أن يخرج منه الميت ولا يمكن أن يطلب به، لا بد أن يكون هذا الأمر مقررا في هذا الفرع، هذا هو الوجه. نعم، أيه. الصورة الثانية أن يكون الناس قد جاءوا بهذا الميت ودفنوه في أرض إنسان معين، هذه الأرض ملك له. فجاءوا وحفروا القبر ودفنوا فيه هذا الميت. فجاء صاحب الأرض قال لهم هذه أرضي، لماذا دفنتم فيه هذا الشخص؟ هذا أرضي، هذه أرضي، ماذا سيفعل حينئذ؟ ينبش، ينبش الميت وينقل إلى غيره بنفس القيد المذكور، بنفس القيد المذكور، وهو ما هو؟ إن لم يتغير. ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين المالكية، فذهب بعضهم إلى أن النفس والنقل يرد على كل حال، هذا مذهب أنه ينبش ويخرج منه على كل حال سواء طال الزمان أو لم يطل، وهذا مذهب من؟ من روشد، قال ينقل على الدوام. ومذهب آخر والذي يظهر أنه ذهب إلى المصنف هو أنه ينظر إلى القرب والبعد، فإن كان قريبا أن يدفنوا عن قرب فإنه يستخرج، وإن كان قد طال وخيف عليه التغير فإنه يبقى ويبقس. هذا قول الثاني. القول الثالث من؟ قول ابن أبي ماذا قال؟ قال إن يبقى في قبره وللرجل أن ينتفع بتلك الأرض بالحرث ونحو ذلك. هنا مسائل فيها العمل بما يعتبر أدلة الشرع القائمة بالنازلة، أن النازلة هنا فيها أدلة الشرع التي تدل على الأحكام النازلة، فيها جملة من الصفات. وأنت عندما كنت تدرس كيفية النظر في الأدلة طلب منك أن تنظر من الجهات التي تؤدي إلى المطلوب، أن تنظر في الدليل في الجهة التي تؤدي إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ المطلوب هنا محدد، هل ينبش قبر الميت ويستخرج من القبر أو لا؟ اسمع، هذا مطلوب. ماذا تفعلوا؟ ترجعوا إلى المبادئ. شنو المبادئ؟ الأسس المعرفية التي ترشد إلى هذا الحكم لحركة. ما كنت أقرأها ربما في الأصل نظار الله مرة هذا الأمر وتكرر. تظن المطلوب ترجع إلى أساس المعرفي. ما هو الأساس المعرفي؟ أن تنظر في حال النازلة فتجد فيها ما يرشدك إلى الحكم. المعنى هو في صاحب الأرض ملكه محفوظ له شرعا، عنده الحق، عنده الملك، هذا الملك يرشد إلى وجوب تمكينه من ملكه وأرضه. هذا الوصف الملك تترتب عليه أحكام، وأن يمكن من حقه الذي هو مشروع له يأخذ أرضه ينتفع بها، هذا في صاحب الملك. ثم تنظر إلى الميت، فتنظر أيضا إلى الميت فتجد أن له حقا في الحرمة وعدم انتهاك عرضه وعدم انتهاك حرمته، هذه جهاد. ولابد أن يكون لك منهج، حينما تنظر في الجهات التي في النازلة لابد أن يكون لك منهج تتبعه. نبدأ ابن أبي زيد. ابن أبي زيد رأى الجامعة، وهذا المطلوب. ابن أبي زيد رأى الجامع ولم يذهب إلى الترجيح، فقال يبقى الميت في قبره وماذا سيفعل صاحب الأرض؟ ينتفع بالأرض، خليه يبقى في القبر ويستر فيها فلا تنتهك حرمته ولا تظهر عورته، دعوه ولصاحب الأرض أن ينتفع بأرضه، حقق الملكيتين معا. ملكية الستر للميت وملكية الانتفاع لصاحب الأرض. ومن المعلوم أنه إذا تعارضت الأدلة كيفما كانت فأول مراتب النظر الجامع، الجمع أولى. فجمع بين الأمرين معا، حق صاحب الأرض وحق الميت، فقرر حكمين معا وجمعهما فسوى في هذا المسألة. وهذا قد يعتبر راجحا، لأنه كما كيقولوا في القاعدة ديال المراتب ديال الاستنباط، وإذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح. إذا أمكن، إذا أمكن يعني غير إذا أمكن، وأنت تعلم أن الجمع يتوسلون إليه بكل وسيلة. إذا أمكن لا يبغون عنه حولا لأن فيه الإعمال، وفي الترجيح إهمال لبعض الأدلة. على كل حال هكذا ذهب ابن أبي زيد الذي يلقب عند الفقهاء المالكية بماذا؟ بمالك الصغير، هكذا. وذهب ابن رشد إلى تقرير ملكية صاحب الأرض وإلغاء حق الميت. ما وجه هذا القول؟ ما وجه هذا القول؟ أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وأن نقل الملكية من صاحب الأرض إلى غيره لا تكون إلا بعقود المضاوضة أو بالتبرع. هذا قوي في الفقه. هو صاحب الأرض يملكها، ولكي تنتقل هذه الملكية إلى غيره وهو حي لا بد أن يكون إما بالمعاوضة، ببيع الشراء ولا بالكراء ولا بالإيجار يمكن تنتقل، وإما بالتبرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. شو هذا ابن رشد الشيلي؟ أنا عارف كانوا يجوكم في المسلم، ما كناش مع ملكا كيف نرفعه. نبحث عن التوجيه للأسانيد والحجاج التي يمكن أن تكون شاهدة له بالاعتبار. هذا ما يسمى بتخريجي فروعي على الأدلة. خلاصة الكلام أن ابن رشد هنا تمسك بالأصل، ويمكن أن يجادل فيقول لك وبأي حق انتقل هذا الملك إلى هذا الشخص المدفون فيه؟ تصرفات هؤلاء تصرفات في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير لغون لا قيمة له. تصرف في ملك الغير لا قيمة له، وبذلك فإن هذا الشخص يجب أن ينقل، يجب أن ينقل من ملك هذا. فوجوده فيه وجود غير شرعي، هو وجود حسي عادي ولكنه غير شرعي. فغلب هذه الجهة. قد يقول قائل وكيف عرفتم أن هذا ابن رشد قد بنى على هذه القواعد وما أشبهها مما يفضي به إلى هذا الذي ذكر؟ المعروف أن المادة العلمية التي يحملها جميع الفقهاء من معروفة، وسواء صرح بها أو لم يصرح بها، وسواء ذكرها أو لم يذكرها، فإن إعمالها في النظر لا يمكن الانفكاك. لا يمكن الانفكاك، ما يمكنش انفكاك، وهذا معروف. قد تقول بما لا يشعر بها، شعر بها ولم يشعر، هي التي تعمل، هي التي توجه، هي التي ترشد، هي التي تفضي به إلى بناء الأحكام. إذن فابن رشد وجه قوله هنا بين. اللخمي هنا فصل كذلك، فقال ما دام قد دفن بالقرب فيخرج، وإن طار الزمان فإنه يبقى. لكن بقي هنا سؤال، هل يعتبر هذا قبرا؟ ظاهر كلامه أنه كذلك، أنه قبر. وإذا كان قبرا ووجد وسط مكان يحبطه هذا الرجل، كيف يمكن له أن يحبطه؟ من فشحت مكان ديال القبض دائما سيكون دماء، سيبقى هذا المكان مما يجتنب حرته. ثم إن هذا عيب في الأرض، لأن قبر الكبير عيب في البناء وفي الأرض، فإذا جاء رجل ليشتري هذه الأرض فوجد في القبر فلا شك أن الثمن سيكون ناقصا، نقص الثمن. وما وجه أن تعيب لهذا الشخص هذه الأرض بهذا الدفن وتفرض عليه هذا الضرر لوجهه؟ ربما هذه الزيادة كلها نظر إليها ابن رشد فاختار ما اختار. وتعلموا أنه إذا اجتمع قول ابن رشد مع قول الأخمي يقدم قوله ابن رشد إلا في بعض المسائل، هذا في المذهب. ها؟ وينتفع بالأرض، هكذا ينتفع بالأرض ما دام الميت فيه ينتفع بالأرض، وإذا فني فإن ينتفع بالكل. أنا مهم عنده ليس له عند ابن أبي زيد حرمة القبر، عنده حرمة القبر. هذا هو السبب الثاني الذي ينبش بسببه القبر ويستخرج صاحبه على التفصيل الذي تقدم ذكره. ثم قال السبب الثالث الذي يخرج الميت به من القبر أنه نسي معه مال، أنه حينما كان يدفن سواء التحريح أو الصدام وفيها ما تيسر، ويمكن أن يكون هذا المال للميت ويمكن أن يكون لغيره. نفرض الآن أنه لغيره، أنه لغيره. إذا كان بالقرب ينبش القبر، يزال ما عليه ويبحث عن المال ويرد إلى صاحبه، إذا كان بالقرب لا يلا ساعة ساعة دفنه يعطى ماله. فإذا طال الزمان وخيف عليه من التغير كما مركب هنا هو العادة، العادة هي المعتبرة، العادة هي المحكمة. فإذا وجد أنه سيتغير فإنه حينئذ يجبر صاحب المال على أخذ القيمة. كم سيكون في هذا الشيء الذي سقط لك؟ كل هذا هو يقول لهم اللي قال لهم ماذا سيفعل. ودبا إذا كان عنده 100 درهم يقول لهم عندي 50,000 فرنك ولا 60,000 فرنك، لا يمكن أن ينبش القبر. وعلى كل فهذا يجب أن يحلف الحلف، لأن ما سقط في القبر هو كذا وكذا، هذا واحد. أما إذا كان المال مال الوارث، مال الميت والوارث يريده، حال مثلا الميت في نبي الخواتم ديال الذهب اللي غسلوه عاودوا بها داروا ليه الخواتم، ولا فلوس ولا شي حاجة غالية، شي كتان غالي، شي زربية، يعني لما حملوه وكفنوه جاوه في شي زربية غالية ودفنوه قال لهم الوارث بغيت هذيك الزربية، خلاص اعطيوني الزربية ديالي غايشوفوا واش قال له ولا كثرة. إذا كان داك الشيء شوية عنده ثمن ماذا سيفعل؟ يخرج الميت، قد تكون الزربية ديالو، لكن دابا أصبحت للوارث، يخرج وينزع عنه ذلك. وإن تغير إن خيف عليه من التغير ماذا يحدث؟ لا شيء للوارث، أصابته مصيبة التغير فليصبر. تغير الميت إذن لا شيء له. هذه الصورة. إذا كان المرء قد ترك سقط في القبر، هذا هو حكمه. وعلى كل فهذه أحكام شرعية، ولكن قد ترز أمور أخرى هنا لابد أن تلاحظ. كان يكون هذا الشيء معيبا بين الناس، لا تفتيش بهذا الأمر. هذا ذهب إلى بلدين لو أفتيته مثلا بفتح القبر واستخرج فلان من أجل المال سيكون سببان لكثير من الكلام في المجالس والناقد وذكر فلان بأنواع العيوب. أعطيه قيمة فقط، قوموا له ما شاء، أعطيه قيمة ديال إذا أكثر من الكلام أعطيه قيمة، لأن الأمور لا يمكن أن تكون دائما على سنة واحد في الأحكام. نعم هذا ما يقتضيه الوصف والمناط، لكن توجد مناطس أخرى لابد أن تلاحظ حين الحكم وحين تنزيل القول الفقهي بين الناس. ربما بعد الناس الآن إذا قتل يخرج الميت من أجل ضرب يد فلان، أقول بالله عليكم واش بقى شي دنيا خير، واش بقى في الدنيا ما يتشاف، والله إذا خرج مسكين فلان وحيدوا له الضرب لا حول ولا قوة إلا بالله. من ذاك النهار ما بقيت بغيت نشوف فيهم شوفة، أو والله نعلهم الله يذلهم ولا كذا كذا. افتي بأن هذا لا تخرجه، أعطيه قيمة لصاحبها وينتهي الأمر. وذلك لأن المفاسد يجب على الفقيه أن يصدها ويمنعها دائما. المفاسد إذا رأيت فرعا فقهيا ستترتب عليه مفاسد، فتعصية الرحم، كثرة الرياء، القدح في عرض الشخص وما شبه ذلك، فلا بد أن تمنعها وتصدها. هكذا لابد أن تمنعها، لابد من هذا. وليس هذا إلا مثال، وإلا فالفروع الفقهية كلها قد يرد فيها هذا الأمر أيضا. المسائل لكي تجمد على أمر دون أن ينظر إلى الآثار، إلى المفاسد، إلى أنه يريد مصلحة ويفسد مصلحة أعظم من هذا، ليس بفقه. إنسان لا يجوز له أن يفتي الناس، يجب عليه أن يمسك لسانه عن القول في الشرع. إذن هذه الأسباب التي ذكر بأنها تكون موجبة لنبش القبر وإخراج الميت، وتوجيه ذلك بين، وحكم الشرع فيه واضح، وأن الله تعالى فرض أمورا لا بد أن تنزل على الخلق، فإذا اقتضى ذلك هذا الأمر فإنه يسار إليه. نعم. هذا ما يسمى بتوجيه الفرق، وهو من أدق أنواع الفقه وأصعبها. أن توجيه الفروق في الأحكام يحتاج إلى معرفة الفواصل الدقيقة بين الفروع. هنا قال بأنه إذا جاء شخص وقال بأن السيد بأن القبر سقط فيه مالي، أو أن خاتما قد سقط فيه، أو أن خاتما قد لبس الميت، أو أن قطيفة عالية الثمن قد رميت على الميت بعد دفنه، لا يطلبون منه البينة، يقول جيب شاهد، جيب حليف، جيب شاهدين، لا يطلبون منه ذلك، يطلبوش منه هذا. بخلاف الكفن، كفن لا بد من إقامة البينة على الغصب. فهنا طرح السؤال، ما الفرق بين الأمرين؟ لماذا طلب بالبينة في الكفن ولم يطلب بها في سقوط المال؟ هذا الفرق فعلا الذي أبدوه هنا هو الحوز. قال لأن الميت إذا كفن في الكفن حازه. قلت تقدما قلنا بأن الحوزة من المناطات المعتبرة في الدين، وينقل الحقوق، حوز ينقل الحقوق. بحوزين نقل ملك أرضين، ونقل ملك دارين، ونقل ملك ثيابين، ونقل حوز ينقل الحقوق، هذا مقرر في الفقه. لكن بشرط أن يمضي الزمان الذي يكون فيه هذا الحوز متحققا. عندما أنت واحد إنسان خليت له الأرض يحرسها مثلا 12 سنة 14 سنة ولم تعترض عليه ولم تأمره بردها إليك، يحرسها زمانا، ثم جئت بعد ما تصبح تقول أعطني أرضي، حيازة تملك. لماذا لم تقيم البينة على أن هذه الأرض لك؟ لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تعارض أو تمنع هذا الشخص من استعمال هذه الأرض؟ هذا يحقق له الحيازة. أو كان غير أجنبي بل كان قريبا وحالتها مثلا 20 عاما وجئت لتنزعها منه، أقول لك الحيازة تحقق الملك. هذا في الفقه. أقول والله هذا ظلم. القضاء ليس من أجل تحقيق الحقوق على وجه قطعي، القضاء من أجل دفع الدماء ومنع النزاع. من كيف القاضي أنه يحقق في الأرض الشرع كما هو؟ لا يمكن أن يعرفه، إنما يبني شيء على الظنون. النبي قال على أحدكم أن يكون الحن بحجته من بعض فقد نحو ما يسمع، هذا ما يفعله القاضي. ولذلك بعض المسائل الآن قالوا بأنك أنت ظاهر كلامك أنك لست صادقا، لأن لو كنت صادقا ما كنت ستترك هذا الشخص، وهذه قرينة كذبك. فلذلك يمكن أن يكون أرضا له، لكنه هو قد ترك ما يدفع به هذه الغائلة فوقع لهذا الشخص. حوز خطير. لذلك عليك لا تترك أحد أن يحوز كتابك أكثر من يومين، فإنه ربما في اليوم الثالث سيدعي ملكه، وإذا ادعى ملكه من الذي درس به؟ فلان. إذن فهو شاهو. هذا في حقيقة الأمر إنما هو تنبيه على أن الحوز له قيمة خطيرة، ولهذا الكفان هنا لوحظ فيه هذا الاعتبار، فقالوا بأن الكفان حيزة. فلما فقال هذا كفاني، قيل لو ائتنا بالشهود والبينة. ولكن في المسألة الأخرى وهي قضية المال، لما قال سقط مالي، المال لا أهل يملكه الميت، نعم سيفعل بالمال في القبر، ليس ساترا به ولا حاجة له. إذن فرق بين الفرعين بهذا الاعتبار. وهذه إشارات فقهية في هذا المقام، فليتفطن الناظر إلى أن هذه الأشياء التي تقوم بالمحال هي أدلة شرعية. هذا هو الذي يجب أن ننظر فيه، لأن الدليل كما تعلمون في الكتاب العزيز ينقسم إلى قسمين: دليل في الإنسان هذا موكول إليك، ودليل بالقول. الدليل الذي في الإنسان راك تقرأ في القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذه كلها أدلة في الإنسان، أدلة في الخلق ترى غادي تحققها تلك تعرفها. هذه أدلة في الخلق تتبعها الأحكام، فإذا اتبعت الأحكام فإنها حينئذ تنزل منزلة القول. هذه الأوصاف كأن فيها تصريح باسمك، مثلا إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، أنت واحد من هؤلاء المخاطبين بها. فمن كان منكم مريضا، أنت مخاطب بها، أنت فرد من أفراد هؤلاء المخاطبين بها. فإذا تحقق بك المرض صار ذلك المرض دليلا شرعيا بحكمه. هذا هو الذي يدور عليه الفقه، هو الفقه الشيء الذي يدور عليه الفقه. الفقه كله يدور على الصفات في محل الحكم دائما، هذا الشيء الذي يدور. ولذلك دائما إذا توجه النظر توجه إلى الدليل المنتصب علامة على الحكم. وأول ما يدرسه طالب الفقه هو هذا، أنه ينبه إلى أن الدليل دليلين: دليل يؤخذ من القول والفعل والتقرير النبوي، ودليل يكون في محل الحكم. وهذا الذي يكون في محل الحكم هو محل علمك وبحثك ودراستك وتحقيقك وجهدك، ما تنساش، اعتني به كثيرا. إذن قلنا بأن هذه هي الأسباب التي توجب مدى نبش القبر، وهي سردها: أولا أن يصح رب الكفن بالكفن، ثم ثاني أن يصح صاحب الأرض بالقبر. الثالث أن يكون معه مال. ثم نعم قول مثلين الثلاثة وقدم الرابعة وهي نسبة أبي نقيه فيجوز الشروط المتقدمة وخامسة وهي الشروط التي غيرها تنتظر. نعم بقي الآن لأنك أنه يلبس من أجل شح صاحب الكفن من أجل شح صاحب الأرض بأرضه ثم سقوط المال. وأما إذا هذا مستثنى وأما إذا كان قد حفر إذا كان القبر محفورا في المقبرة يعني حفره شخص ذهب إلى المقبرة وحفر فيها قبرا لنفسه هو ملك له أراد أن يدفن فيه فجاء شخص ودفنه في القبر فهل هذا ينبش؟ لا ينبش. نكتفي بهذا القدر سنرجع إلى هذه المسائل غدا إن شاء الله.